إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من نظرة شرعية. وكنا في آخر لقاء قد بدأنا في الرد على هذا المقال الذي ينتسب إلى هذه الحرب الشعواء التي يشنها طوائف كثيرون في هذه الأيام ضد الإسلام وأهله تحت مسميات كثيرة موهمة يراد بها تخفيف المصيبة عند فاعليها، فهم يقولون هي حرب على السلفية، على الإخوان، طعن في المنهج الفلاني، لكنها في واقع الأمر وعند التحقيق طعن في الإسلام وفي الدين وأهله، لأن هذه التيارات التي يتصورون أنهم يطعنون فيها أو يوهمون أنفسهم أنهم يقصدون الطعن فيها فقط، هي في الواقع هي التي تحمل هم الإسلام الآن في اليوم الذي تخلت الجهات الرسمية عن ذلك، الذي يحمل هم الإسلام ويدعو لتطبيقه وتحكيم شرعه هذه الطوائف التي يعني يناصبها هؤلاء الأقزام العداء من كل اتجاه. ومن عجب الأمر أننا يعني لا نكاد يعني نجد وقتا للرد على كل ما يثار، ففي كل يوم ترى ناعقا ينعق في جهة من الجهات، فصار الأمر على حد ما قال أبو الطيب المتنبي: فصرت إذا أصابتني نصال أو سهام تكسرت النصال على النصال. يعني كثرة السهام الموجهة إلى الدعوة الآن وإلى دين الله عز وجل كثرت حتى غطت صدر الدعوة، فصار ما يأتي من سهام متوالية ولن تقف السهام، صارت تتكسر نصالها على نصال التي في صدر الدعوة، ما بتوصلش خلاص، لأن الآن بقى في حاجز وفي ساتر من النصال الأخرى السابقة للطعن يعني. فسبحان الله، أبنت الدهر عندي كل بنت فكيف نجوت أنت من الزحام. يعني النهاردة تجد النهاردة معنا أكثر من إشكال يحتاج إلى رد أو إلى توضيح، وطبعا أنا أعرف أن هذا مقصود، أنه مقصود شغل دعاة الحق بالرد والدفاع وترك تأصيل المسائل، هذا مقصود نعرفه جيدا، لكن سنحاول أن نجمع بين هذا وذاك، يعني سنجعل الرد في حد ذاته تأصيلا، فبينما نبين عوار الباطل نثبت دعائم الحق حتى يعني يميز الله الخبيث من الطيب. فبينما نحن نرد على هذا الكاتب الأسواني الذي تكلم فيما لا يعنيه وأتى بهزل من الكلام وخلف من القول ومرذول من الأوهام، وجاء بكلام ينادي عليه بجهالته التامة في التاريخ وفي الأخلاق معا، وكنا قد قدمنا لذلك بشيء سنتمه الليلة إن شاء الله عز وجل، لكن كما قلت من كثرة الطعن هناك أكثر من طعن الآن يحتاج إلى دفع سريع، ثم نرجع لصاحبنا هذا الذي يظن أنه يؤصل لشيء وهو إنما يهزي بما لا يدري. في هذه الأثناء أصدر هذا الخبيث عدو الله تعالى ورسوله والمؤمنين المسمى بياسر الحبيب عليه من الله ما يستحق، أصدر كتابا يتطاول فيه على أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا الكلب، وفي هذا إهانة للكلب، هذا الكلب الوضيع الذي يتطاول على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ويصفها بالفاحشة، ومعلوم أن من وصف عائشة بالفاحشة كفر، وقد ثبت عليه هذا فهو كافر مرتد. فهذا الوضيع يكتب هذا الآن لأنه لم يجد إلى الآن رادعا عما صرح به في رمضان الماضي. ولا ينسى الناس ذلك الوضيع، ومفروض يكون الناس خلاص عرفت مع انتشار الآن الوعي وبيان حقائق الروافض الأقذار، وأعني به وأعني بهذا الوصف معمميهم وكبراءهم ودعاتهم، لا أعني عوامهم، فإن العوام لا يعرفون شيئا من هذا إلا النادر، وإن كان لهم حكم علمائهم وهم يحشرون على دينهم. فهذا الوضيع كان قد تكلم في رمضان الماضي وعمل حفلة في لندن حيث يقيم عند أوليائه هنالك الذين ينفقون عليه ويمدونه كما مدوا من قبل سيده وشيخه. الآن هو لما كتب رامسفيلد مذكراته بعد خروجه من الإدارة الأمريكية، كتب رامسفيلد ليفضح هؤلاء الأقذار الذين كنا نفضحهم من زمن بعيد نتكلم فيهم بهذا، لكن بعض المغرر بهم من مغفلين ممن لا يزالون يصرون على التقريب مع الروافض وعلى إحسان الظن بهؤلاء اللئام. لما كتب رامسفيلد مذكراته الأخيرة طبعت قريبا، كتب فيها أنه لما أرادوا دخول العراق أعطوا هدية يسيرة تليق بقدر أمريكا إلى السيستاني المرجع الشيعي في النجف كبير الشيعة في العراق، آية الله السيستاني ابن القرعة، ومعروف يعني ابن القرعة شرحناها مرارا أن أمه كما كتب على موقعه كانت تتمتع في سبيل الله تتصدق بعرضها في سبيل الله، فجرى أن تمتع بها ثلاثة في طهر واحد، وده ما عرفش ممكن يتسمى إيه، هو لإسم واحد بس عند المسلمين كلهم غير المجوس، أكيد المجوس ممكن يسموه نكاح يسموه متعة، لكن المسلمين يسموه حاجة واحدة بس، ثلاثة يأتون امرأة في طهر واحد ملوش غير اسم واحد عندنا معروف ده اسمه زينة. فاللي حصل تمتع بها ثلاثة في طهر واحد فحملت، فمش عارفين اللي يلزقوه في أي واحد فيهم، فعملوا قرعة فألصقوه بأبيه الذي هو على اسمه الآن ابن القرعة دوت رامسفيلد، وده كلام ما يوم حليمة بسر، قال لقد أعطيناه 200 مليون دولار هدية رمزية تليق بقدر أمريكا وبقدر السيستاني، في مقابل إيش؟ في مقابل أن يتعاون معنا على دخول العراق. ولهذا أصدر السيستاني فتواه الشهيرة بعدم جواز التعرض لقوات التحالف وعدم حمل السلاح عليهم مما مكن للأمريكان في العراق. فلولا خيانة الرافضة الأقذار أعداء الأمة وأعداء الله وأعداء الدين والمسلمين ما استطاع الأمريكان أن يطأوا أرض العراق أصلا. وطبعا بكرة لما أسياد هذا الكلب الذي في لندن يكتبون مذكراتهم، ومن قبل أن يكتبونها سنعرف أنهم كان ينفق عليه لهذا السبيل ليطعن في الإسلام، لأن هذا ليس مسلما قطعا ولا يعرف عن دين الله شيئا ولا ينبغي أن يمت له بصلة، فأصدر كتابا في 700 صفحة يتكلم فيه عن الوجه الآخر لأمنا عائشة الذي يزعم، وهذا الذي يتكلم عنه ما يصف به أمه هو ليس أمنا عائشة، فقد وصف ربنا أمنا عائشة فقال الطيبات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، هذا وصف الحكيم الخبير الذي يعلم الذي خلق وهو يعلم، هذا وصفه لأمنا عائشة خالقها وصفها بذلك، فوصفها بأنها لما كان صاحبها وزوجها أطيب الخلق كانت أطيب النساء على إثره، هذا وصف الله. لكن هذا الكلب الخبيث يصفها بالفاحشة والدعارة، هو في الواقع يصف أمه هو لا محالة، لأنه لو لم يرى هذا من أهله ما تكلم به على أهل النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هو جرأه على هذا كما قلت سكوت المسلمين عليه هذه المدة، أليس في المسلمين رجل رشيد؟ أليس في لندن رجل واحد يغضب لأم المؤمنين عائشة فيردي هذا الكلب ويريه مقامه؟ أين المحاكم الدولية؟ أين المحكمة الجنائية؟ أين حقوق العرب والمسلمون؟ كيف يسكت عن هذا؟ لماذا لا ينتدب فقهاء الدستور الذين صدعوا أدمغتنا في هذه الأونة للذب عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم وملاحقة هذا الكلب في لندن؟ لماذا لا يحدث ذلك؟ النهارده اللي سرق فلوس عمالين يلاحقوا فلان وعلان ممن سرقوا اموالا بالانتربول وعايزين يجيبوهم من سويسرا وعايزين يجيبوهم من اسبانيا ويجيبوهم من لندن. ده سرق ديننا، ده بيشتم امنا وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، لا زالت فينا عين تطرف وذلك يحدث، كيف يسكت على هذا؟ هذا غير دمه هدر وحده القتل لأنه مرتد، فأليس هناك رجل رشيد يفعل هذا به ويريح المسلمين من شره وينتقم لعرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا أمر في غاية الإشكال، كيف يجري ذلك الآن؟ وأين هذه الجماهير المسلمة؟ كيف ترضى بهذا؟ يسكت له عاما كاملا حتى يخرج يقول هذا الذي يقوله الآن، فيتجرأ ويصفها بالفاحشة ويكتب عنها كتابا في 700 صفحة يصف فيه وجه الآخر وجه الفاحشة، عليه من الله ما يستحق. فهذا الكلب وشأنه يجري هذا في نفس التوقيت الذي يظهر لنا عندنا في يخرج عندنا في مصر رجل آخر ليس من المسلمين أصلا، إنما هو نصراني، نصراني علماني أو ليبرالي كما يسمونه، رجل إنما بنى يعني لحم اكتافه من خير المسلمين، فإن هذه الأموال التي يمرح فيها بالليل والنهار إنما هي من أموال المسلمين، فلا يحترم كل هذا. شركاته تلك التي لا ندري كيف كونها أصلا، ونحتاج أن ينظر في ثروة هذا الرجل من أين له هذا، نجيب ساويرس هذا من أين له كل هذه الأموال؟ ورجل كان معروفا أنه كان من أبناء النظام السابق ولكنه يحسن اللعب على كل الأوتار، ليسأل، لابد أن نعرف كيف أخذ رخصة المحمول في مصر، دفع إيه أن يخدها دي، وما كانت وكيف جرى له كل هذه الثروة الضخمة. بغض النظر عن ذلك، ده أمر يرجع فيه القضاء والتحقيقات، وهناك من رفع قضايا على الرجل في هذه النواحي ومتجاوزاته المالية في السكة الحديد وعربات النوم والقصص دي كلها، هناك من يتابعه فيها قضائيا، لكن هو أما يستحي ولحم اكتافه كما أعيد وأزيد من خير هؤلاء المسلمين اللي هم عامة من يستخدم شركاته وشبكته للاتصالات فيخرج يسب دينهم ويسخر منهم؟ لو هو أو كده دمه خفيف أو بيعرف يهزر حضرته يرسم القسيس بتاعهم، يرسم قسيسا وراهبا، هو حر زيتهم في دقهم. لو هو دمه خفيف بيقول لك أنا بهزر ودمه خفيف أو كده يعني وحاسس أو بنفسه، فليرسم قسيسا أو يرسم راهبة ويسخر منهما للصباح، وساعتها هم إن سكتوا له فهو حر، ابنهم بقى هم أحرار فيه. لكن ما الذي يجرئ مثل هذا الرجل أن يسخر من المسلمين في بلد أغلبيته مسلمة، في وقت البلد فيه على أتون فتنة طائفية؟ ولما لا يحاسب؟ كيف يسكت لهذا الرجل إذا مستواه في البلد يعني؟ ده مكانه فين؟ إذا كان الآن رئيس الجمهورية يحاسب ويسجن ويحكم عليه وأبناؤه ورئيس الوزراء السابق والنظام كله يحاسب، فهذا الرجل مكانه فين بالضبط في الخريطة؟ يطلع إيه يعني؟ مش ده مواطن برضو عادي؟ يجري عليه ما يجري على الناس؟ ولا هو ليه مقام في البلد ما نعرفوش إحنا مثلا؟ لكن هو الحق مش عليه، الحق على اللي سابق، وما هو شاف المسلمين أنفسهم يسخرون من دينهم ولا يحاسبهم أحد، ما هو رأى أحمد رجب ومصطفى حسين يفعلون نفس هذه الفعلة الوضيعة منذ أيام على صفحات الأخبار وما حدش عمل لهم حاجة، ولا تحاسبوا ولا ديول، ورأى قبل هذا المؤسسة الرسمية اللي هم المفروض يحموا الدين يصدرون كتابا على إن النقاب ليس من الإسلام وعلى إن اللحية دي مش من الدين خالص برضه، وبالتالي إن عمتهم ملمعها، فهل حق؟ ما هو ليه حق؟ ما لقاش حد يرده، لا الناس نها سايبة، كل اللي عايز يشتم في الدين ويسخر من الإسلام والمسلمين يفعل. فيرسم هذا الرجل ميكي ماوس الفار ويعمل له لحية، ويجهل وهو أصلا جاهل بدين المسلمين بل بدينه أصلا، يجهل أن سيد المسلمين ورئيسهم الأكبر وسيدهم الأعظم وإمامهم المقدم كانت لحيته تغطي صدره صلوات الله وسلامه عليه، وكان أصحابه يعرفون قراءته في الصلاة السرية من اضطراب لحيته وهم خلف ظهره، ويجهل كما يجهل كثير من الأرباع المتعلمين عندنا والمثقفين، حث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على إطلاق اللحى، حيث قال: وفروا اللحى، أطلقوا اللحى، أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وكل هذا في أحاديث الصحاح. لهذا مذهب الأئمة الأربعة أن اللحية من السنن الواجبة، وأنه يأثم حالقها. وطبعا أنا عارف أنه يطلع يقول لك ده كلام ده عادة وكلام من ده، والكتب موجودة والمراجع موجودة، وإحنا والله زهقنا من كثرة ما نأتي بالكتب ونقرأ على الناس نصوص الأئمة الأربعة وغيرهم وهم يجادلون في الباطل. فالحق مش عليه، الحق على اللي مبين له واللي مفهمه ان دولي بره الاسلام. ما هو شايف كبراء المسلمين بيشتموا في اللحية وفي النقاب، طب هو هيعمل ايه؟ ما ليه حق، جرؤوه علينا. لكن احنا ممكن نتسامح شويه مع ابناء جلداتنا مع المسلمين، نقول والله اهو مش واخد باله، لعله، لكن لا نرضى ابدا كما لا يرضى النصارى ولا نرضى نحن المسلمين أن يتهجم مسلم على دين النصارى أو يسخر بشيء منه، فكذا لن نرضى أبدا بذلك. وينبغي أن يحاسب هذا الرجل، وسنحاسبه نحن بما نستطيع أولا، ثم بعد هذا ليحاسبه المجلس العسكري بما ينبغي أن يحاسب به فاتن يسعى لفتنة طائفية. وما مش كفاية كلامه الفارغ اللي النهار بيقول فيه؟ إحنا نحاسبه بقى إزاي؟ معروف أن هذا الرجل صاحب أكبر شركة محمول الآن، ولا أحد كبريات المحمول، موبينيل بتاعة نجيب سويرس. لا ينبغي لمسلم يقدر دينه ويجري في عروقه دم الأحرار أن يبقى يتعامل مع هذه الشبكة أبدا. أصلا ما خربتش الدنيا، عندنا 100 شبكة في البلد، عندنا فودافون واتصالات، بناقص موبينيل دي خالص، حتى يعلم أن كلامه على الدين وعلى المسلمين سيكلفه كثيرا. دي ناس ما بتتعش غير بالفلوس، الراجل ده راجل تاجر، راجل تاجر بتاع فلوس، فده ما بيحسش غير بأرصد الفلوس بس. فلازم يحس أن كلامه عن دين الله هي مش سايبة، سيخسره كثيرا. بدل ما بيتفاخر الآن أن شبكته بها 25 مليون مستخدم، طبعا هو لعله يعلم كما نعلم أن 20 مليون منهم على الأقل مسلمون أو أكثر. النصارى كلهم فاصل 5 مليون، نصارى كلهم من أولهم إلى آخرهم على حد تقرير الفاتيكان 4.5 مليون. المهم ده يقول لك 5 مليون، ده التقدير الرسمي العالمي اللي ما فيهوش مجاملة. لو هيجاملهم هم طبعا، لو الفاتيكان هيجامل مش هيجامل المسلمين، هيجامل النصاررة. فالفاتيكان بيقولهم 4.5 مليون في مصر بس. فلما يقول لك شبكتنا فيها 25 مليون، يعني ينبغي نعرف إن إحنا على الأقل 23 مليون على الأقل أو أكثر شوية مسلمون، فكيف يرضون بذلك؟ ده احنا لو هنغلي المحمول ده خالص، لو هنلغيه تماما المحمول، مش عايزين محمول اصلا، بناقص، ما هو مش هنعيش عليه ومش هنموت عليه. وبقيه بقى القائمه الطويله بتاعته اللي هو كما قلت يعني لحم التفه من خيرنا وعمال يشتم فينا كمان. فهذا ما ينبغي الا يسكت له والا يوقف عليه ابدا، بل ينبغي تعليمه ان دين المسلمين خط احمر. وكما قلت احنا لا نملك الان شيء للاسف، ومش عايزين نعمل فتنه، لكن نقدر علينا انا اقدر فورا ان انا اروح الان احول شريحتي من موبينيل الى اتصالات او الى فودافون بنفس الرقم. ودي خدمه عاملاها اتصالات وفودافون تقريبا، عاملين هذه الخدمه مجانا، ان اي حد معاه رقم موبينيل يقدر الان فورا يروح على اي محل اتصالات او فودافون وينقل له نفس الرقم بنفس الكود كمان، بس يبقى شبكة تانية، ليعلم هذا الرجل أن دين الله غال على أنه أهم عندنا من كل شيء. لو حلنا هيقف، كفانا بقى كفانا تصنعا وكفانا تضعضعا وضعفا وهوانا. ينبغي أن نري الله من أنفسنا خيرا، هذا الدين غالي جدا، فإحنا مش عارفين نجيبها منه. يعني هذا واحد شيعي بيضرب في لندن، وده بتاع مصر عمال برضو نفس القضية، والأمر ما أدري يعني، سبحان الله العظيم. الثالث الذي كنا نتكلم عنه، نعم، اتصال، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك فضيلة الدكتور؟ الحمد لله رب العالمين. يعني انا يعني بقول ربنا يجازيك خير على الحمية للدين ولينا كإسلاميين يعني. بارك الله فيك. يعني انا اقول لحضرتك يعني مهما تطرقوا ومهما فعلوا لن ينقصوا منا شيء على الإطلاق، بل بالعكس ده بيجمعونا اكتر، والمحن بتدي جوانب وفتحات لينا اكتر، وازاي نشتغل اكتر لصالح الدين ولصالحنا. بالعكس احنا ما ننفعلش وما نتضايقش، لان صح الحميه فينا بتاخدنا. انا عايزه اطمن حضرتك النهارده، يعني كانت المداخله عشان اقول لحضرتك الجزء الاخراني، انا طبعا بايد حضرتك النهارده كلنا بدون استثناء، انا بتكلم على نطاق اللي انا اعرفهم، كلنا بعتنا رسائل وبالفعل لغينا، على الرغم ان احنا يعني لا، التليفون المحمول بالنسبة لنا مهم جدا يعني كعمل لينا وكاتصالات، ولكن احنا لغيناه تماما الخط موبينيل، وانا بعلنها من خلال قناة الحكمة وكل القنوات الدينية اللي معاه خط موبينيل النهاردة بالفعل يقطعه من قبل حتى ما يحول الخط بتاعه، بناقص برضو ان يبقى نفس الشريحة ونفس الرقم الناس بتوعنا ونتصل بيهم ونديهم الارقام. اما كونه يطلع صور انتقاص من الهيكل العام للمسلمين، هو اولا من فلول النظام السابق، هو ده النظام السابق، فاحنا احنا مش هنرد عليه. هل ممكن ان احنا في قناة دينية نجيب راهبة ونعمل عليها نكت وننكت ونعمل الى اخره؟ لا، احنا بنحترمهم لان هم في ذمتنا، في ذمة المسلمين، فاحنا اكبر من ذلك وليهم، وده درس احنا هنديهولهم بس بطريقة تانية. لا قنوات بتاعته تتشاف، دعوة مننا كلنا، الخط بتاعه كلنا نلغيه على الاطلاق، كلنا نلغيه من النهاردة، من دلوقتي كل اللي سمع خط موبينيل 012 و17 و18 يتلغوا تماما من حياتنا، ولازم بالفعل نديله ضربة قاضية في الاقتصاد الخاص به هو شخصيا، عشان يعي ويدرك تماما ان الضربة اللي بيوجهها لنا، بل بالعكس احنا هنصدها له هو. وجزاك الله خيرا يا فضيلة الدكتور. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك، شكر الله لك. فللأسف يعني الآن الأمور تشعبت وصارت تأتي من كل اتجاه الطعنات، يعني هذا من ناحية، وهذا الآخر الذي في لندن من ناحية أخرى، والثالث هذا الذي يحيك الكتابات المغلوطة من ناحية ثالثة. ولا ينبغي أن ينسى المسلمون أن هذا هو هذه ضريبة الحق، ضريبة الحق الأذى، الأذى سواء كان هذا الأذى قولا يسمعونه أو فعلا يرونه. ولذلك قرن الله بين الحق وبين الصبر، فقال جل من قائل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فكأن الحق لا بد معه من الصبر. تفضل معنا اتصال. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. يا رب تكون بخير. بارك الله فيك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. فهذه عادة المجرمين، هذه الأولى. الثانية: المسلمون مؤدبون، يعني لا يستطيع إنسان مسلم يطلع يكتب أو يرسم راهب أو راهبة، لأن دينه بيأمره بالأدب، أما غير المسلمين لا يعرفون للأدب طريقا. المسألة الثالثة ودي في غاية الأهمية، أن مهندس نجيب ساويرس رجل أعمال ورجل ذكي، وأي خطوة بيخطوها بيدرسها جيدا. فعاوزين نسأل المحللين والعقلاء، هل الكاريكاتير اللي رسمه ده كرسم عشوائي، ولا الهدف من وراه فتنة طائفية؟ النهاردة كنت في مؤتمر لناس أفاضل جدا تبع الوفاق القومي، كان أحد الكبار بيتكلم بيقول أكيد وراها فتنة، لأن دلوقتي الساحة هديت وأعدائنا عاوزين البلد تحترق. صحيح. فكونه عمل كده، هو راجل سياسي وراجل لف الدول وراجل بيفهم، بيعرف يتكسب، بيعرف يجيب القرش، أكيد لعبة كبيرة قوي. صحيح. المسألة الرابعة، يا ريت فضيلتك تحث الطلبة وأقران فضيلتك أن وجب مقاطعة نجيب ساويرس، ليس لأنه نصراني، لا لا لا، يجوز أن نعامل أهل الكتاب، ولكن لأنه يحاربنا بأموالنا. نحن لا نحارب أو لا نبدأ أبدا بالعنف ولا بالعداء أبدا، ولا نأمر بقطع التعامل معه لأنه يهودي مثلا أو نصراني، الكلام ده مستحيل، ولكن هو يحاربنا، صح ولا غلط؟ أحسنت بارك الله فيك. السنة الخامسة، الله يحفظك ويرضى عنا عنك ويسترنا وإياك. الناس مش عارفة لحد دلوقتي تردد قناة الحكمة، فياريت السادة الكرام المشاهدين فضلتك تحسهم اللي هم ينشروا التردد بكل ما أوتوا من قوة، سواء بالورق أو باليوفط أو على الإنترنت أو بالرسائل SMS، لأن القناة محتاجة دعم. آخر حاجة أقولها، الله يحفظك وسامحنا على الإطالة، وإياك بارك الله فيه. آخر حاجة أقولها، إن الناس معتقدة إن دعم القناة الإسلامية عمل عادي، فياريت ياريت فضلتك توضح لنا وتعلمنا ايه أهمية دعم القناة الإسلامية الهادفة المحترمة اللي هي غير تجارية، لأن قناة الحكمة قناة غير تجارية. تعلمنا لما أنا أدعم قناة الحكمة أجري ايه. وغفر الله لي ولك ورفع قدري وقدرك. أنا متخصص في القناة العشر، ادعي لي بالتوفيق. بارك الله فيك، نفع الله بك وأعانك. شكرا، سلام، تقبل منا ومنك. يعني طبعا كما رأيتم القضية بالفعل كما أشار أخونا الكريم الآن، وكما نبهنا في وسط الكلام، نحن لا نريدها فتنة طائفية، ولذلك لن نستطيع أن نفعل أكثر مما ذكرت، أن نقاطع كل منتجات هذا الرجل ونكف أيدينا عن مساعدته، فلا ينبغي أن نشتم بأموالنا وأن نسب بأموالنا. هذه قضية ينبغي أن تكون محسومة، ولا أظن أن شخصا عنده يعني حماس لدين الله عز وجل سيمالئ على هذا أو سيتوانى في أن يلقي الآن شريحته في الزبالة، إن كانت من هذه الشبكة يلقيها الآن في الزبالة كما قلت، وينتظر حتى يأتي بشريحة أخرى لو بنفس الرقم أو بغيره من أي شبكة أخرى في الصباح أو الليل، حتى يرى ويعلم ذلك الرجل أن المسلمين أقوياء وأنهم ليسوا كما يتصورون. وفي نفس الوقت لن يستفزنا هذا العمل حتى ندخل في أتون فتنة طائفية قد يكون يخطط لها هذا الرجل أو من وراءه، والله تعالى يدفع في نحورهم جميعا. معنا اتصال، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شيخ، كنت عايزة اتصل ان احنا ان شاء الله هنقطع شركة موبينيل نصرة للإسلام. بارك الله فيك، وربنا يرزق الشيخ وسام من حيث لا يحتسب. آمين، حتى يستديون. آمين آمين. وأرجو من كل اللي يسمعني إن هو يدعم قناة الحكمة لأنها منبر للخير ونصرة للإسلام. أحسنتي، بارك الله فيك. ونرجو من حضرتك الدعاء ليا ولزوجي والأولادي مالك ومروان، ربنا يهديهم يا رب، ويكونوا من أمثال حضراتكم والدكتور وسام. آمين، ربنا يبارك فيكم جميعا ويحفظكم. طبعا كما سمعنا الآن يعني الإخوة رزاهم الله كلهم يعني يدعون إلى ما ندعو له جميعا الآن من التعاون مع هذه القناة التي ما يعرف منهجها وطريقها، وتدافع عن دين الله عز وجل بصرامة، وتتكلم حيث يحجم الآخرون. ومعلوم ما تمر به القناة في هذه الأيام من أزمات تحتاج إلى شيء من الوقوف والدعم حتى يعني يزيح الله تعالى هذه الغمة، وحتى يتم ذلك الخير على ما يحبه الله ويرضاه. فأسأل الله تعالى أن يذهب عنهم هذا الكرب، وأن يدفع عنهم ذلك الشر، وأن يعينهم ويتقبل سعيهم، ويدفع عنا وعنهم السوء، وأن يسد عنهم كل ما وراءهم من الديون. القناة عليها فيما أعلم يعني التزامات مادية كبيرة جدا، وتحتاج إلى دعم المسلمين في هذا الوقت، فلا ينبغي لأحد يقدر على الدعم أن يسعى إليه إن شاء الله عز وجل. معنا اتصال، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مازن؟ نعم تفضل. بالنسبة لشيخ مازن اللي تم ده، هو أصلا دي لحرب على المسلمين، وهم شافوا أن التيار الإسلامي بدأ ينشط، وهم خايفين أصلا ما يسيطر على مجلس الشعب، فلازم يكره الناس المسلمين. فهو صحيح. بيعمل إيه؟ بيبدأ يظهر الناس بشكل سيء. نعم. فالناس بالتالي هتبدأ تكره الإسلاميين، هم عاوزين كده أصلا عشان ما يسيطروش على مجلس الشعب. وأنا بدعوك وبدعو كل المشايخ يدعموا التيار الإسلامي، الشيخ محمد حسان، الشيخ أبو الحاق، حضرتك، يدعموا الناس اللي هتنزل في مجلس الشعب أو اللي هينزل برئاسة الشيخ حازم. نعم. لو الناس دي ربنا كرمهم سيطروا على المجلس خلاص كل القوانين هتطبق الشريعة كل الناس دي هتخلص. صحيح. محدش هيقدر يتكلم لكن صحيح. احنا دلوقتي التيار الاسلامي سايب الساحه للعلماني اللي قاري اللي يقول اي كلام ما هو لازم هيقول اللي هم عاوزينه. نعم. لان احنا ما فيش مسلمين اصلا في السياسه. نعم. فهم سايبين الدوله بالتالي هم اللي هيسيطروا لكن لو الناس دعمتهم حضرتك دعمت التيار الاسلامي والشيخ ابو اسحاق والشيخ محمد حسان الناس دي هيبدا يبقى يسيطروا على المجلس اول ما يبدا المجلس يكون فيه اخباريه اسلاميه كل القوانين هتبقى مطبقه الناس دي هتخاف اصلا. صحيح. احسن بارك الله فيك. هيمشي البلد وهيمشي. احسن احسن بارك الله فيك. يعني طبعا ما شاء الله واضح المستوى الوعي عند إخواننا جميعا ممن نسمع لهم الآن وفضل الله تعالى وهذا من لطف الله تعالى بنا جميعا أن الصورة واضحة والحمد لله عند كل من نسمع منهم لا تكاد ترى الأمر مشوشا عند أحد يعني صار الآن الجميع يفهم الذي يجري وأن كل هذا الذي يجري من هنا ومن هناك يراد به تشويه الصورة من ناحية وتعطيل المسيرة وإشغال الناس بما لا ينفعهم أو تحريكهم نحو فتنة وفوضى يرتب لها حتى تتغير المسيرة ويحدث في الأمور أمور ولكن هذا لن يحدث إن شاء الله عز وجل نحن فوق ذلك وينبغي أن نعي ما يدبر وما يحاك هنا وهناك فإنه كما لا يخفى على أحد العالم كله الآن لا سيما العالم أقصد به أعداء الإسلام يعني من يعادي الإسلام منهم خلافا لمن يقول أن هذه نظرة المؤامرة يعني بعض الناس اللي لسه نايم في العسل بيقول لك ان لازم الناس دي كلهم بيحبونا وامريكا دي امنا واسرائيل دي اختنا ده لسه نايم في العسل يعني وبيتهم الاهل الجماعه الاسلاميه بانهم عندهم عقده المؤامره عندهم عقده المؤامره ده ما ده لا ارى كلام الامريكان ولا ارى كلام المسلمين للاسف يعني ده لا قرا قول الله عز وجل ده انا بقول لك ما اراش حاجه خالص لا ارى لا اسلام ولا ارى حتى كلام الكفار ففي كتاب الله عز وجل لما يهدم قوله ويبين ان هناك نظريه المؤامره فعلا قائمه قال سبحانه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم فعلق الرضا رضاهم عنك بهذا بأن تدع دينك طب إذا هم كانوا بيرضوا عنك في الظاهر ولا يصرحون بأنهم يبغون نقلك عن دينك تبقى دي اسمها إيه ما إما أن تقول إن كلام الله لم يحدث مش هيحصل فعلا وإن هم لا ده هم راضيين ومش عايزينك تبقى كافر ولا حاجة ولا عايزين يصدوك عن دينك وهم راضيين عنك وعندئذ تكذب الله أو تقول لا إن هذا الرضا ظاهري وده رضا مؤامرة ده لعبة في الخفاء يعني وأنهم إن كانوا في الظاهر راضين فهم في الباطن يحكون المؤامرات وده ما يصرحون به هم ويتكلمون به بالليل والنهار لكن أصحابنا لا يقرؤون أو لعلهم يقرؤون ميكي ماوس الذي يقرأه نجيب ساويرس مع الاتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل حضرتك في سؤال كنت عايز اساله بس مش عايز حد يسمعه كده خلاص مش عايز حد يسمعك ومش هنا يبقى خد التليفون من الكنترول وكلمني به بعد الحلقه لكن لو سالته هنا سيسمعه كل من على وجه الارض ممن يسمعنا الان فنعود الى ما كنا بصدده قبل هذه المداخلات ويا ليت بعد ذلك لو تمت اتصالات تكون في اخر الحلقه حتى لا نقطع ما نحن بصدده كنا تكلمنا في لقاء ماض عن هذا المقال الذي تكلم فيه علاء الوسواني وأراد أن هو ينصب نفسه مؤرخا ومحللا للتاريخ الإسلامي وخرج بنتيجة يعني عوراء لا يقره عليها أحد قط لا المسلمون ولا حتى الكافرون يعني سننقل في ضمن ما ننقله ممن يكذب كلامه هذا ويكذب نتيجته تلك العوراء كما قلت المستشرقون والكفار ممن درسوا تاريخ الإسلام فإنهم يقولون كلاما آخر تماما غير ما وصل له هذا الباحث الإيه؟ الذي جاءنا بشيء لم يستطعه الأوائل كأن لسان حاله يقول وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل فبعدما ذكر خلافة الراشدة وهو أثنى عليها قال إن دي بس هي اللي فعلا كان فيها إسلام بحق وحقيق وكلام من ده يعني ماشي وساعتها قلنا له إحنا ما في حد طلب من المسلمين إن إحنا عايزين نحكم المذهب العباسي ولا الأموي ولا الفاطمي ولا العثماني ولا التركي، مش كده خالص. كل دعاة الإسلام يطالبون بتطبيق الشريعة على ما كانت عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الراشدين، كده احنا بينا متفقين. فهل، وهذا سؤال سألناه له المرة الماضية، فهل ستقول أنت الآخر بذلك؟ هل ستدعو أنت الآخر إلى إسلام الخلفاء الراشدين وإلى تطبيق شريعة الخلفاء الراشدين، أم ستقف أيضا في الاتجاه الآخر وتقول في آخر الكلام الديمقراطية هي الحل كما فعل في مقاله بعد ما قال هذا الكلام كله؟ كان المنطق هو يقول في الآخر بعد ما أثنى على عهد الخلفاء الراشدين وأنهم كانوا يطبقون الإسلام بحق وأنه كان عهد ازدهار وعهد حضارة و كان المنطق يقول بعد كده إيه؟ إذن الحل تطبيق الإسلام على وفق ما كان عليه في عهد الخلفاء الراشدين، مش يقول في الآخر إذن الديمقراطية هي الحل. إيش دخل هذا في ذاك؟ ده كلام وده كلام تاني. لكنه للأسف حتى لما تكلم عن الخلفاء الراشدين لم ينسى ولم يرضى أن يغادر المكان حتى يغمز واحدا من كبرائهم وفضلائهم وصهرا من أصهار النبي صلى الله عليه وسلم. فتكلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه بكلام مرذول لا ينطق به إلا شخص لا يعرف عثمان أصلا ولم يقرأ تاريخ عثمان أساسا. فقال هذا الرجل، قال حتى هذه 30 عام الأفضل لعهد الخلافة يعني حدثت مخالفات من الخليفة عثمان بن عفان الذي لم يعدل بين المسلمين وآثر أقاربه بالمناصب والعطايا فثار عليه الناس وقتلوه، كان الثورة شعبية يعني. ولم يكتفوا بذلك بل هاجموا جنازته وأخرجوا جثته واعتدوا عليها حتى تهشم أحد أضلاعه وهو ميت. شوف الراجل لخص حياة عثمان الحافلة ولخص مجد الإسلام في عهده ولخص كل مناقبه وكل حياته الحافلة كما قلت بنصر الإسلام ورفع راية المسلمين وأعماله الفاضلة كلها في السطرين المخزيين هذين. قال إن عثمان لم يعدل بين المسلمين وآثر أقاربه بالمناصب والعطايا فثار عليه الناس. فيوم الثورة اللي قامت على عثمان كان سببها أنه هو كان راجل ظالم وكان راجل بجامل حبايبه زي جماعة بتعوتنا دولي، فبئس ما قال، لأن هذا كلام لا يقوله شخص يحترم نفسه أصلا أو يحترم قراءة، يعني هذا كلام لا يدل عليه أي شيء في التاريخ. جاب الكلام ده من عرفش، يعني هذا كلام من أين جاء به؟ من أين جاء بأن عثمان لم يكن عادلا؟ جابها منين دي؟ من اللي قال له عليها دي؟ فين في التاريخ؟ هل يكون أخذ ذلك من قوله بعد ذلك أنه آثر أقاربه بالمناصب؟ وهذا أيضا لم يحدث. يعني قصة أن عثمان كان يؤثر أقاربه بالمناصب هذه القضية في حد ذاتها مغلوطة. وعثمان رضي الله تعالى عنه كما قلت الرجل اختصر تاريخه المشرف، ففي عهد عثمان فتحت إفريقيا، غزوة إفريقيا في سنة 27 ووقعت جرجير والبربر مع المسلمين 27، وكذلك أيضا ذات الصواري وتوسعة المسجد النبوي وبناء أول أسطول بحري في الإسلام وجمع القرآن الكريم مرة الثانية المصحف بقى الإيه المصحف الإمام، وهذا كله وقع في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه. كانت أيام عثمان من أفضل أيام المسلمين، أيام استقرار ورغد وهناء. وقامت الفتنة في أواخر عهد عثمان لم يقم بها المسلمون جميعا، ما كانش ثورة شعبية كما يزعم الكاتب المضلل هذا أبدا، إنما قام بها جماعة من الهمج الرعاع من أتباع عبد الله بن سبأ. الرجل ذا كان رجلا يهوديا وأراد أن يهدم الإسلام من داخله، فجمع حوله الرعاع من أمثاله وخرجوا على عثمان 2000 أو أكثر، من 2000 إلى 4000 أو أكثر شوي، واجتمعوا حول بيته. وقف الصحابة كلهم مع عثمان ولكنه أبى عليهم أن تسقط قطرة من دماء المسلمين في من أجل نصرته، فشتان بين هذا الرجل كيف هان على هذا الكاتب الغير منصف الظالم أن يحشر عثمان مع هؤلاء الحكام الظالمين الذين يؤثرون أقربهم بالمناصب، وهذا الرجل الذي أبى أن يسقط قطرة من دماء المسلمين في الدفاع عنه. جاء شباب الصحابة ووقفوا جميعا حول داره دار الخلافة وأرادوا أن يدفعوا عنه هذا هؤلاء الهمج الرعاع ممن جاءوا مع عبد الله بن سبأ، ولكنه أقسم عليهم وقال عليهم ألا يتقدم أحد منهم تجاه هؤلاء الناس، وأبى أن تقطر في سبيله قطرة من دماء المسلمين. ده يتحط مع هؤلاء الأنذال، مع هذا اللئيم لئيم ليبيا، هذا المجرم السفاح الذي قتل من شعبه مئات الألوف حتى ظل في منصبه، أم يوضع هذا مع فأر سوريا، الفأر اللي مسمي نفسه أسد ده اللي قاعد في سوريا، ده يوضع مع هؤلاء اللي يقتل شعبه بالليل والنهار ويفتري الأكاذيب عليهم حتى يذبحهم، ويخرج جندي من جنوده. أول أمس أحد الجنود الذين كانوا يعملون في القوات الخاصة السورية يأتي على التلفاز ويقدم هويته للناس وينشق عن الجيش ويقول كان سبب انشقاقي عن جيش هذا الفأر أنه جنوده وجيشه الذي ينبغي أن يكون في خدمة الشعب دخل بعض المدن وأخذ الشيوخ والنساء والأطفال وأرداهم على الأرض وضربهم ضربا مبرحا، وكان يقول لهم قولوا لا إله إلا بشار. اخسأ فأر ابن فأر. فالراجل لما شاف كده الراجل عنده دين انسحب فورا وانضم للثوار هنالك. فهذا المجرم الفأر الذي يأمر جنوده أن يقولوا للعزة للشيوخ والصبيان والنساء يقولهم قولوا لا إله إلا بشار، أبشر أبشر يا بشار بما أبشر به فرعون، ففرعون سبق قالها فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، وسيكون هذا قريبا. ونبشر هؤلاء الضعفاء في سوريا بأن آخرة هذا المجرم الظالم قد آنت، فهو لما يتعرض لله عز وجل بهذا فهذا من شؤمه وهذا من إيقاع الله به. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول كنا إذا حصرنا بعض حصون الإفرنج واستعصت علينا كنا ننتظر ومش عارفين نعمل لهم إيه، فكانوا عادة ما يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتمون النبي. قال فإذا سبوا النبي استبشرنا. ليه؟ لأن الله تعالى لن يمهلهم كثيرا، بل لما وصلوا هذه الخطوط الحمراء مش هيعمروا، هيهزموا، إن الله يغار لنفسه ويغار لنبيه. وبالفعل ما هي إلا ليال ثم يسقط الحصن، وكذلك سيسقط هذا الظالم الطاغية ويلحق بأقرانه من الظلمة إلى مزبلة التاريخ، إلى مزابل التاريخ. هؤلاء الأقزام الرعاع سلبوا ملوك المسلمين، سلبوا ملك المسلمين وأخذوا أموال المسلمين وعاشوا على دماء المسلمين، فإلى مزابل التاريخ. فهذا المجرم الظالم يضع عثمان بن عفان الذي أنفق ماله على المسلمين، صهر النبي صلى الله عليه وسلم الذي زوجه النبي ابنته رقية فماتت، فزوجه أم كلثوم فماتت، فلو كان عنده غيرهما لزوجه عثمان، تستحي منه الملائكة، تستحي منه الملائكة. يدخل أبو بكر الصديق ومن بعده عمر على النبي صلى الله عليه وسلم ونسم كاشف عن ساقه، ويظل كما هو لا يقبض رجله، فلما يدخل عثمان يغطي صلى الله عليه وسلم ساقه، فيقول له فعلت ما لم تفعله معنا، يعني دخلنا عليك وفخذك أو ساقك مكشوفة وما غطيتها، فلما دخل عثمان غطيتها، فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. فهذا شيخ المسلمين في زمانه وأفضلهم على الإطلاق، يضع هذا الكاتب الظالم مع الجماعة يقول لك لم يكن يعدل بين المسلمين كده بكل سهولة كده. أنت فكروا هتلر ده ولا مفكروا حسني مبارك ولا بشار الفار ولا القذافي ولا علي عبد الله صالح ولا واحد من هؤلاء الرعاع، لم يكن يعدل كده بكل سهولة. هذا الذي أنفق من ماله وجهر جيش عثمان من ماله من جيبه حتى قال صلى الله عليه وسلم فيه ليفعل عثمان ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يعمل بقى اللي هو عايزه، فلا يزده هذا إلا طاعة لله عز وجل. تجتمع هذه الرعاع على بابه، يجمعهم عبد الله بن سبأ المجرم اليهودي اللي هو أسس مذهب الروافض، واللي رافض النهاردة بيحاولوا هم بيحاولوا يتبروا، يقول لك ما فيش حد أصلا في التاريخ اسمه ابن سبأ، مغالطة مكشوفة يعني، وإلا فقد أثبته كبراؤهم وقدماؤهم. فهذا المجرم ابن سبأ هو الذي ألب الناس، بدأ يريد أن يهدم الإسلام من داخله، بدأ يذهب إلى الرعاع هنا في مصر والرعاع في الشام والرعاع هنا وهناك، وبدأ ينقل لهم أخبارا مكذوبة ويسخنهم على عثمان ويقول لهم ده بيعملوا بيسوي، والصحابة كلهم بيكرهوه وكلهم أفتوا بقتله، وبدأ يزور الكتب على الصحابة ولم يجتمع معه إلا الرعاء أمثاله، ما تلاقيش فيهم حد عليه الطلة يعني، ما فيش واحد من اللي خرجوا على عثمان معروف، معروف بفضل أو بعلم أو بزهد أو بإمامة أو بشيء، ده كلهم كما قلت شوية حوش، شوية حوش، لما ما فهمش واحد صحابي، خد بالك كلهم حوش من رعاع الدنيا يومئذ وشذاذ الآفاق، جمعهم هذا المجرم شبههم ابن سبأ وذهبوا إلى دار عثمان وأحاطوا بها، والصحابة لم يكونوا يعني يظنون أن الأمر يصل إلى هذا أبدا، ما كانش يتوقعوا أن شوية الهمج دولي يعملوا كده، لكنهم سبحان الله فوجئوا بالأمر أشد، وعثمان نفسه أبى كما قلت أبى أن تراق قطرة من دمه من دم مسلم سواء كان معه أو عليه في سبيله. فيقول لك كان يولي أقاربه، من الذي ولاهم عثمان من أقاربه؟ عثمان معروف أنه من بني رجل من كبار بني أمية. طيب معنا اتصال ثم نرجع لأمر عثمان. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. إزي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. والله إحنا كلنا اتصالات أنا وولادي وزوجي، بس أنا والدي للأسف مبنيل، هاخد شريحته يعني النهاردة وبكرة إن شاء الله بإذن الله وحولها له اتصالات، وأدعو كل المسلمين إن هم يعملوا زينا يعني، لأن ده أصلا جمع فلوسه، معروف إن والدته يعني رئيسة الزبالين في مصر، من الخنازير ومن زبالة المسلمين والأقباط، هو أصلا رجل شبه الفار، والحزب بتاعه حزب الفران الأحرار. لا لا يعني لا نبغى أن يشتم أحدا بهذه الصورة، احنا نتكلم كما قلنا نبين الحق، لكن يعني بلاش نتطرق لمثل هذه الأمور الآن. بارك الله فيك وشكر الله لك غيرتك على دينك، وأسأل الله أن يبارك فيكم جميعا، وأحرض جميع المسلمين أن يفعلوا كفعل أختنا، وأن يسعوا في معارفهم وإخوانهم أنهم يحملونهم على تغيير هذا الخط المذموم ويستبدلوه بخط آخر، فيعني ده مش هيأثر معنا حاجة، لكنه سيؤثر مع هذا الرجل كثيرا، وسيؤدبه وسيعلم بعد هذا سيقف بعيدا عن الإسلام وأهله، سيحترم نفسه على الأقل. تفضل. السلام عليكم. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كنت بقترح اقتراح كده. تفضل. لمعاقبة هذا الشخص. نعم. الذي أهان الإسلام والسلفيين. إن شاء الله أن أدعو كل المسلمين ألا يستقبلوا، مش أن يقاطعوا بس، ألا يستقبلوا مكالمات من هذه الشركة. زي. فياريت إن شاء الله كل واحد مسلم غير على دينه، اللي ما حتى ما عندوش هذه الشريحة ما يستقبلش من هذه الشريحة. والله فكرة طيبة. يعني هناك إخوة كثيرون دعوا إليها بالفعل اليوم على الفيسبوك. يعني أطلب من ما يستقبلش من هذه الشريحة كمان. نعم. حتى اللي عنده شريحة يعرف أنها عقلانة كده، فيضطر يغير غضب عنه. بالضبط. ده أيضا ده مهم جدا. يعني بعض الناس قد لا يستطيع أن هو يغير، أو يعني يتمادى به الغي أن هو لا يغير، فما ينبغي أن يجاب على شخص رقمه 012 أو 019 أو 017. يعني اذا علم انه لن لن لن لن يجاوبه احد على هذا الرقم سيغيره مرغما، لكن ينبغي ان يتاكد، لاني انا فيما اعلم بعض الناس بيغير شريحته من موبينيل الى اتصالات بنفس الكود، يعني بصفر 12 هي لكن تبقى اتصالات، فيعني ينبغي التحرز في هذا الامر حتى يؤتي ثماره بلا ضرر على المسلمين ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. مرحبا. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله رب العالمين. كيف حضرتك؟ طيبون الحمد لله. والله احنا بنطلب من كل مسلم يمسك الشريحة دي مكانها الحقيقي دورة المية، اعزك الله بارك الله فيك، ده اغلى مكان لها. نعم. وكل واحد مشترك معاه في الحزب بتاع كل مسلم غيور. نعم. يستقيل فورا. نعم. ويرفض ده لانه يعتبر كده مشارك. نعم. وكده بيساعده. نعم. ونشكرك ونشكر قناة الحكمة ورب. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، ونحن معك فيما قلت. فنرجع إلى أمر عثمان رضي الله تعالى عنه. فعثمان يقولون ولا أقاربه، من الذين ولاهم عثمان من أقاربه؟ أقارب عثمان الذين ولاهم رضي الله تعالى عنه كانوا خمسة: معاوية وعبد الله ابن سعد ابن أبي السرح وسعيد بن العاص ويد بن عقبة وعبد الله بن عامر. هؤلاء الخمسة هم أقارب عثمان الذين كانوا في عهد عثمان ولاة. لكن ينبغي أن نقول إن هؤلاء الخمسة لم يكونوا هم كل ولاة عثمان، دي من ناحية، وسنبين بقية الكلام بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظكم الله وإياكم. طبعا لا شك أنا معك أحمد يوسف من مجموعة اتحاد شباب السلف المحب لمصر لصد الشائعات المغرضة والتعريف بالمنهج السلفي على الفيسبوك. بارك الله فيك. الله يحفظك يا شيخنا. احنا بنقول لثويرة لن نقع في نصارى مصر. نعم. ولن تكون هناك فتنة طائفية. سنة. وسنحفظ في النصارى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الذي أوصانا بها. نعم. وقال ستفتح عليكم مصر أو بلد يسمى فيها القراط فاستوصوا بأهلها خيرا ونحن على وصية رسول الله. صلى الله وأن عليه ديننا يوصينا ويأمرنا بأن نحسن إلى الغير قرآنا وسنة. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فلم أقع في نصارى مصر، ولكن معنا لك أنت يا ثويرة، لك أنت سيكون الرد وسيكون رد فعلنا. ولما اتصل اليوم من خلال شركة موبينيل وأنت تدعي الليبرالية التي تنفتح على جميع الاتجاهات، وقد يعني عملت صدا وعملت حجبا لهذا الاتجاه الإسلامي في البلد، فأنت لست بعادل وأنت داعي في كلامك وأنت كاذب في كلامك. أما نصارى مصر فالمسلمون يعرفون حقوقهم ويقدرون حقوقهم ويقدرون أن يكون لهم دينهم. ولن نقع في نصارى مصر يا فويرس، بل سنكون طالما كنا وسنكون مسلمون مسالمون. هذا أولا. هذا أولا. بالنسبة لوجه كلامي للمشاهدين، مشاهدي قناة الحكمة، أقول لهم أين أنتم من هذه القناة؟ أين أنتم يا من بخلتم بالمال؟ فأين أنتم من بخلتم في المال؟ فهل إذا رفع علم الجهاد أمام إسرائيل أو غيرها سنجود بالدماء وقد بخلنا بالأموال؟ أين أنتم؟ أين أنتم من هذه القناة السنية السلفية التي تدعو إلى الله على بصيرة؟ أين أنتم منها؟ أين أنتم من هذه القناة؟ والله لو تخرج من تحت هذه القناة علماء ودعاء وظلت هذه القناة تدعو إلى الله إلى 100 عام قادمة فستكون في ميزان حسناتكم. يكون خطيب المسجد، يكون في المسجد 100 مصلي يدعوهم إلى الله، فما بالك لو ساهمت في هذه القناة وسمعك وتبعك الملايين، سيكون في ميزان حسناتك. فأين المشمرون؟ أين المشمرون لقناة الحكمة؟ حي على التبرع وحي على دعم قناة الحكمة. وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا أحمد. جزاك الله خيرا. وأضم ما قلت أصوصنا إلى ما قلت. بارك الله فيك. يعني الحديث صراحة يعني ذو شجون، وما يتكلم به الإخوة يدل على كما قلت على وعي شديد. فنحن كما نبه أخونا الكريم، وإن كنا الآن نعادي هذا الرجل لأنه هو الذي بدأ بالعدوان، لكن هذا الأمر لا علاقة له بنصارى مصر. جيراننا النصارى حقوقهم محفوظة، لا نعاديهم، لن نأخذهم بذنب هذا الرجل لأنه لا يعبر عنهم أصلا، إنما هو يعبر عن نفسه فقط. فنحن لا نخلط الأوراق ولا نريدها فتنة، ولن تقع فتنة إن شاء الله. نحن نعرف حدودنا وحقوقنا وما لنا وما علينا، وكل ما يتحدث عنه الآن من من من إشكال إنما هو مع شخص هذا الرجل ومن يعاونه أو يساعده. لكن البقية من النصارى نحن ما بيننا وبينهم أي إشكال، والحمد لله رب العالمين. يعني قد ذهب الوقت سريعا في خضم هذه الإشكالات الضخمة، ولم ندخل إلى مرادنا، ولعلنا ندخل له في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.